سمى معصية، كفر كفر النعمة، كفر الأصغر كفر النعمة، وقتال المسلم قتال المسلم سداد المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا يعني ما جاء في الأدلة تسميته كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر فهذا يسمى بالكفر الأصغر. أما المعاصي ما سميت كفرا، سميت معاصي، سميت معاصي وكبائر وصغائر ما سميت كفرا. نعم. يقول المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إدارة المسلم الفسوق وقتاله كفر الذي ذكرناه لكم كفر أصغر، يعني بدليل قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، دل على أن المتقاتلين من المسلمين إخوة لا يكفرون بذلك، فدل على أن هذا الكفر كفر أصغر. قال تعالى في لما ذكر القصاص في القتلى قال فمن عفي له من أخيه شيء، من هو أخوه؟ القتيل، فسماه أخا للقاتل، دل على أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي مع وجود القتل، وإن كان القتل كبيرة من كبائر الذنوب لكن لا تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر الأكبر، إنما هي كفر أصغر. نعم. أحسن الله عليك. هل المعلمون المخلصون الذين يدعون إلى الله ويتقون بعملهم وجه الله هل هم من العلماء الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك إذا كان عندهم علم صحيح ويدرسونه للطلاب فهم من العلماء، هم من العلماء بقدر ما عندهم من العلم. العلماء يختلفوا، منهم من عنده علم غزير ونفع كثير للمسلمين، ومنهم من عنده علم قليل ونفع يسير للمسلمين، وكلهم على خير وكلهم على أجر. نعم. إنما كلامنا في الإنسان اللي ما عنده علم، المتعالم الذي يدعي العلم، ما عنده علم لا قليل ولا كثير لكن يدعي العلم، هذا هو الذي نحذر منه ونخشى على المسلمين منه. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت أن التجمع يكون من علامات الساعة، فهل هذا يعني أن الموت لا يصدر من الدين حتى يأتي الدجال؟ هذا هو ظاهر الأدلة. نعم، هذا هو ظاهر الأدلة. نعم. والدجال ما هو بعيد والله أعلم، أنتم على أبواب الدجال، نسأل الله السلامة والعافية والثبات. يعني الدجال العلامات تدل على أنه قريب ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. السلام عليكم. الله كثرة حدود خصوص القمر وخصوص الشمس دليل على علامات الساعة. نعم، اتفاق الأهلة يعني في آخر الزمان تكبر الأهلة حتى يقال ان الهلال ابن ليلتين او ثلاث وهو اول ليله، تكبر الاهله في اخر الليل انتفاخ او انتفاج الاهله، هذا من علامات الساعه. كذلك كثره الكسوف والكسوف للشمس هذا من علامات الساعه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما خسف القمر ولا مره، الشمس كسفت مره واحده، اما القمر فلم يكسف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن الآن ما يمكن ما تمضي سنة إلا ويحصل فيها كسوف. الزلازل أيضا، كثرة الزلازل هذه من علامات الساعة. نعم. وما أول علامات الساعة الموضوع أنما الله أعلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. نعم. نعم. حسن حديث سليم من الداني الذي وجد فيه رجلا مكتوبا وسأله عن بعض الأمور مثل الأملاك، وأخيرا نشر عنه الرجال وأنه لم يؤذن له بالقول. هذا يسمى حديث الجساسة، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، حديث صحيح لا كلام فيه. نعم. أحد الكفار أسلم ولله الحمد ولله سألني عن نصر الإسلام، فحدثته من عادة المقال أيضا نصر الإسلام من الصديق الأعمى الحديث الأعمى من المسجد الأول وصعه الضراجة الجماعة، لأنه يسمع النداء، لأنه يسمع النداء، وهذا من نصر الإسلام، كونه يأتي للمسجد ويصلي ويحصل على الأجر والثواب هذا من نصر الإسلام. وفضل الإسلام على هذا الرجل أنه لم يحرمه من الأجر والحضور في المسجد. وأما مسألة القائد هو يدبر نفسه، مسألة القائد دور له قائد، يبحث عن قائد، يقول له قائد لا يلائمه، يدور غيره، أمر سهل. نعم، لأنه إذا كان يسمع النداء هذا دليل على أنه قريب من المسجد، دليل على أنه قريب من المسجد، لأنه لو كان بعيدا ما سمع النداء. ما دام قريبا من المسجد فإنه يحضر ويدبر حاله بالقائد، يدور له قائد يلائمه. نعم، فكونه ذكر هذا العذر هذا دليل على أن عذره ذا ما هو بعذر صحيح، يعني ما هو بعذر يعفيه من حضور الجماعة. لو كان هذا العذر يعفيه من حضور الجماعة لرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. النعم صحيح، ما في شيء، ارزقنا من عندك، ويعني اجعلنا نبذل مما معنا في الصدقات ونفع الناس. نعم، المعنى صحيح. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم، الله أعلم، الله أعلم. ذي القرنين هو في الأرض، ما في شك أنه في الأرض، لكن أين مكانه؟ هذا ما أظهره الله ولا بينه الله للناس إلا في وقت يظهر، هذا في وقت، في أشياء تظهر في وقتها، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لا يستعجل الإنسان، أجل الأولين ما اهتدوا إلى هالزيوت وهالمعادن اللي في الأرض وهم جياع ومحتاجين، لأنه ما بعد جاوبته، ما بعد جاوبته، كل شيء له وقت. نعم، الله أعلم، لكن من تابع للرسول صلى الله عليه وسلم لا ينزل بشرع مستقل، وإنما يحكم بشريعة الإسلام، فهو تابع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يا رسول الله، يقول قرأت في بعض السيمات المزادة من الوصول من الأرض مع عطا موسى وخاتم سليمان سنهار حسين. ما أعلم أنه صحيح هذا، يحاك يعني أشياء حول بعض الأشياء الصحيحة، قد يحاك حولها أشياء ما هي صحيحة. ألا أعلم أنه تقول به عصا موسى وإلى آخره، نعم، هذا شيء ما جاء بالأدلة. نعم، يقول ناصر الحديث من قرأ قل هو الله أحد ينزل الله له 50 مرة ينصر الله له 50 مرة. صحيح، جاء صح في سورة الإخلاص قل هو الله أحد أن تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضيلة تعدلها في الفضيلة، أما إن من قرأها عدد كذا وكذا 100 مرة أو كذا لا، ما هو صحيح، ما ورد، ما صح في ذلك دليل. نعم، يا رسول الله، هل أول من يستمع الكتاب من الشيخ الذي يدرس لنا ماذا أن يريد إلى ذلك أعداد الأرقام وهي استغفار التصديق لنا؟ إذا كان هذا ما يشغله عن سماع الدرس ولا يرفع صوته به، إنما يقوله في نفسه، لا يشغله ولا يشوش على الآخرين، فهي بس. نعم، يعرف دخول المسجد الفضول لكن المحاضرة لم أكن على وضوء ولم أجد ماء على أن ينمو أو أصلي فحية المسجد أو أدخل وأحيى دون صلاة فحية المسجد أو أنزل ونحصل المسجد. أول مسجد في بلد ولا حول ماء، ما هو متصور، المسجد ما يكون إلا في بلد وحوله ماء أو مزارع، الماء موجود بس يحتاج بحث. وثانيا أن تحية المسجد ما هي واجبة، لو دخلت وجلست فلا حرج عليك، لأن السنة والسنة ما يذاب غاعده ولا يعاقب ثاني، لكن سنة مؤكدة لا ينبغي التفريط فيها مع الإمكان، مع الإمكان. نعم، والماء موجود إن شاء الله، ما يصير مسجد في بلد ولا حول الله. نعم، رسول الله، النبي يرسل له قصة المغامرة ويمضي معه ويجبله ذلك، وما الفرق بينه وبين غسل الجنابة؟ لا، غسل الله هذا ما هو بعبادة، هذا ما هو بعبادة، وغسل الجنابة والوضوء هذه عبادة لا بد لها من نية، لا بد لها من نية، لا بد أنه ينوي بالأصالة غسل الجنابة أو الوضوء. وإذا نوى مع ذلك النظافة فلا بأس، إذا نوى مع ذلك مع ذلك، لكن الأصل العبادة. نعم. إذا تم عليها سنة من النية وجبت فيها الزكاة، إذا نويتها يبدأ الحول، إذا نويتها للبيع بدأ الحول، إذا تم عليها 12 شهر وجبت فيها الزكاة، وإذا دار عليها سنة ثانية وجبت عليها الزكاة مرة ثانية، وذلك بأن تشمنها تقومها بما تساوي على رأس السنة وتدفع ربع العشر من القيمة التي تقبلها. نعم. يا رب الله يحضر عندي فقرات من الفرد أثناء الصلاة على استطاعة التحكم بالدين أمر لذلك. إن كان هذا بصفة مستمرة هذا حدث دائر يتوضا عند الصلاة ويصلي ولو نقت منه شيء، أما إذا كان ما هو بصفة مستمرة وإنما هو في بعض الأحيان فهذا لا ينقض الوضوء، تخرج من الصلاة وتستنجي وتنشف نفسك فوالله من جديد وتصلي من جديد. نعم. إذا وجد أن الإنسان في صلاة وفكر في الصلاة أشياء أن تبطل صلاة وما على ذلك لا تبطل صلاة، ولكن ينقص ثوابها مع الهواجس ومع شرور القلب ينقص ثوابها، وقد لا يحصل على ثواب منها إذا استمر مع الهواجس من أول الصلاة إلى آخرها شغلته عن الصلاة حضور القلب لا يكتب له أجر، لكن لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى، أما الأجر فيتبع حضور القلب، يكتب للإنسان من صلاته ما حضر قلبه فيها. نعم. يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه لأنه خلف فيها ونقض يمينه، ويجب عليه التوبة، يجب عليه شيئان، أولا الكفارة عن اليمين، وثانيا الكفارة عن الذنب، يتوب إلى الله عز وجل ويعزم أنه ما يعود إليه. نعم. ما حكم الزواج المتعة بفترة معينة وهو الطلاق؟ هذا لا، هذا الزواج بنية الطلاق، هذا لا يجب. يتزوج الإنسان بنية الزواج المستمر، بنية الزواج المستمر وطلب الذرية، فإن ما أصلحت له يطلقها بدون أنه ينوي عند العقد. يعني إذا ما أصلحت له فلقها بدون أنه ينوي عند العقد ويضمن النية، وهو ما دريت عن هذا الشيء وليها ما درى عن هذا الشيء يظنون أن الزواج مستمر، هذا لا يجوز. الزواج بنية الطلاق لا يجوز. هذا من ناحية. الناحية الثانية استغلوا الفساق الآن وصاروا يسافرون ويتزوج في الليلة 10 مرات 20 مرة ياخذ ما دراهم والله على بنات الناس، يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق، وكل ليلة عند واحدة أو عند اثنتين أو 10 ولا يدري عن الذرية، الذرية اللي تروح لا يدري عنها، هذا بلاء خطير ولا يجوز هذا الشيء. نعم. الزواج ما بلعب، الله جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الزواج ميثاق غليظ، قال الله ميثاقا غليظا، مو الزواج لعب بهذه الطريقة، يعني مثل الحيوان ينزو على هذه يحول من هذه ينزو على هذه، هذا ما هو بإنسان، هذا حيوان، وأيضا ذريته ما يدري عنها، لا يدري ايش ترتب على هذا الزواج، هل أنجبت أو ما أنجبت، ولا يسأل عنها، هذا الإنسان هذا. نعم. يا رسول الله يوجد مال قد قال على جزء منه القول ولم يقل على جزء ثاني منه، فهل يجوز إخراج زكاة المال كله حتى لو لم يكن عليه القول؟ نعم، لا تعجيل الزكاة لازم، إن هذا الزكاة ما تأخر عن وقتها إذا تم الحول، أما إنها تقدم فلا بأس بذلك. نعم. جائز أنه يفرد الثلاث، جائز أنه يفرد الثلاث ويوصل في الثالثة، يعني يقنص في الثالثة لا لا، ولكن كونه يفصل بسلام يصلي صلاة الشبع ركعتين في النجوم ويكبر ويصلي الوتر واحدة هذا أفضل، يعني أكثر عمل. نعم. لكن المنهي عنه في الثلاث أنه يشبهها بصلاة المغرب، يعني يجلس في وسطها ولا يسلم، يجعلها تشهد أول، هذا هو اللي منهي عنه، يشبهها بصلاة المغرب. نعم.